بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الإجابة. وكنا قد توقفنا عند قول باب في خيار المتبايعين. قال أبو داود رحمه الله: باب في خيار المتبايعين. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار. قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وأنه قال: أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقله. قال: لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. ثم ذكر عن أبي الوضيع عباد بن نصيب رضي الله عنه أنه قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقام بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحنا من الغد حضر الرحيل، قال إلى فرسي اسرجه، فندم، فأتى الرجل أخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، قال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى يا أبا برزة في ناحية العسكر فقال له هذه القصة، فقال: ترضيان أن أقضي بينكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. كذلك أيضا ذكر في رواية عن يحيى ابن أيوب أنه قال: كان أبو زرعة إذا باع رجلا خيره، قال: ثم يقول: خيرني، فيقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفترقن إثنان إلا عن تراضٍ، لا يتفرقن إثنان إلا عن تراضٍ. ثم ذكر آخر هذه الرواية تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت البركة من بيعهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت البركة من بيعهما. فذكر أبو داود رحمه الله هذه الروايات وترجم لها هذه الترجمة: باب في خيار المتبايعين. ويقصد بالمتبايعين أي البائع والمشتري، البائع والمشتري. قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. فعلى ذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن عقد أو عقد البيع بين البائع والمشتري، فعلى ذلك ما زال الخيار في فسخ ذلك البيع أو في إمضاء ذلك البيع للطرفين، طالما لم يقوم من مجلسهما، طالما لم يقوم من مجلسهما إلا بيع الخيار، إلا إن أسقط ذلك الخيار هما في المجلس. يبقى المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه قال ما لم يفترقا. يبقى كل من البائع والمشتري إما أن هو أساسا يقوم بإمضاء ذلك البيع أو يقوم بفسخه. نقول طالما هو في مجلس العقد, طالما كان في مجلس العقد, لما بينتهي مجلس العقد وانتهاء أن يكون بالتفرق, عند ذلك بيتم إمضاء ذلك البيع. يبقى كأن البيع كده, يبقى نقول هو صحيح, تم البيع بين البائع والمشتري, اتفق على صفقة ما, وبالتالي نقول أن المشتري استلم المبيع وأن البائع استلم الثمن. ولكن طالما لم يقوم من مجلسهما فجاز لكل واحد منهما أن يعود مرة ثانية, أن يعود مرة ثانية, لأن هذا العقد لا يتم إلا بالمفارقة, لا يتم. يبقى تم, نقول العقد الآن تم, ولكن لكي نمضي ذلك العقد يبقى أن يتم هذه المفارقة بين الطرفين. فلذلك قال كل واحد منهما بالخيار على صاحبه, قال ما لم يفترق إلا بيع الخيار. ويقصد بالخيار هنا هو خيار المجلس, هو خيار المجلس, يبقى مجلس التعاقد, يبقى خيار المجلس هو مجلس التعاقد. وكنا قد تكلمنا قبل ذلك في مسألة الصرف, في مسألة الصرف يبقى تغيير العملة, قلنا تغيير العملة لابد أن تتم في مجلس واحد, يتم في مجلس واحد. قلنا لو دفع له يعني هذه العملة على أساس حيوفيها العملة الأخرى بعد ساعة مثلا وافترق, نقول لا, هذا لا يجوز, لابد أن يكون التغيير أو مبادلة بين هذين الملايين في نفس المجلس, في نفس المجلس, يدا بيد, كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا بيد يقصد المجلس العقد, إن نفس القضية خيار المجلس, خيار المجلس. قلنا طالما مجلس التعاقد ما زال قائما يبقى جاز لكل طرف من الطرفين أن يعود في تلك الصفقة. يبقى نقول على الرغم إن المشتري استلم المبيع ودفع الثمن للبائع, لكن جاز أن يرد ذلك المبيع وأخذ الثمن. على ذلك نقول البائع حيقول لا لقد تمت الصفقة, نقول لا, خيار المجلس ما زال موجودا وكل واحد من الطرفين جاز أن يعود في هذه الصفقة. يبقى بين إمضاء البيع وبين فسخ ذلك البيع. قال ما لم يتفرقا, قال ببدنهما فيثبت لهما خيار المجلس. يبقى كلمة ما لم يتفرقا بيحمل على التفرق بالأبدان, التفرق بالأبدان. قال الإمام الخطابي رحمه الله اختلف الناس في التفرق الذي يصح بوجوده البيع, فقال الطائفة والتفرق بالأبدان, وقال الطائفة الافتراق بالكلام, الافتراق بالكلام, إذا تعقد صح البيع. يبقى البعض كده قال ما لم يفترق, هل يا ترى ما معنى الافتراق هنا؟ هل الافتراق بالبدن ولا الافتراق إن هما أن يغير ذلك الكلام؟ يبقى تمت الصفقة وبالتالي تكلم بكلام آخر بعيد عن تلك الصفقة. يبقى من قال التفرق بالكلام إن هما أساسا يتكلم بكلام آخر بعد عقد الصفقة, تم البيع والشراء وبالتالي تكلم بكلام آخر, يبقى الكلام ده أساسا يعتبر عند البعض ده فرقة, ده فرقة, يبقى حدثت الافتراق كده. ولكن غالب العلماء على أن التفرق بالأبدان, لأن الراوي هذه الرواية ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى أن الافتراق لا يكون إلا بالأبدان كما سنعلم من حال ابن عمر رضي الله عنهما. قال الإمام النووي رحمه الله في ثلاث أقوال, قال أن المراد التخير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس. يبقى ده قال البيعان متبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا. يبقى ايه معنى ذلك الكلام؟ الامام النووي رحمه الله يقول فيه ثلاث اقوال. القول الاول ان المراد التخير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس. قال وتقديره, قال يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا الا ان يتخير في المجلس ويختار امضاء البيع, فيلزم البيع بنفس التخاير ولا يدوم الى المفارقه. يبقى ده الصوره الاولى. قال الصوره الثانيه والقول الثاني ان معناه الا بيعا شرط فيه خيار الشر ثلاثه ايام او دونها, فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقه بل يبقى حتى تنقضي المده المشروطه. قال القول الثالث معناه الا بيعا شرط فيه الا خيار لهما في المجلس, فيلزم البيع بنفس البيع ولا يكون فيه خيار. قال هذا تأويل، تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه. قال والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط. بيتكلم كده، قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صعيد من افترض. قال ايه معنى الخيار؟ فذكر القول الاول، وده طبعا اصح الاقوال عند كما يقول عند الشافعيه، ان المراد التاخير بعد تمام العقد قبل مفارقه المجلس. يبقى كان خيار المجلس امتى يعني هيعقد او يثبت خيار المجلس؟ يبقى لما تم البيع، يبقى نقول على ذلك، نقول للطرفين لكما الخيار في امضاء العقد او فسخه. يبقى الكلام ده ما يتمش الا لما ايه، لما يتم العقد. فتم العقد يبقى بالعقد كده، وطالما في نفس المجلس نقول للمجلس طالما كان منعقدا يبقى لكما الخيار. فلذلك قال مرض التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس. يبقى كأن الخيار ده بيبدأ امتى؟ لما بيتمموا العقد. والخيار ده بيمتد اساسا طالما كان المجلس قائما، طالما كان المجلس قائما. يبقى يعني مثلا لما نقول رجل طلق المرأة طلقة رجعية، طلقة رجعية، يبقى نقول ان هو ايه، جاز له ان ايه، أن يقوم بإرجاع المرأة في فترة إيه؟ العدة دهية، إرجاعها كده بالكلمة بدون اعتبار رضاها، دون اعتبار رضاها. يبقى دي نقول فترة زمنية أعطاها الشارع للرجل، متى طلق المرأة طلقة رجعية جاز أن يعود، وجاز أن هو أساسا يمسك المرأة، ونقول بغض النظر عن رضاها. يبقى دي فترة، فترة كده نقول يعني هو جاز له أن يعيد المرأة العصمة مرة ثانية في ذلك التوقيت. يبقى دي فترة أعطاه الشرع ذلك، نقول على ذلك. لكن العدة دي بتحتسب إمتى؟ بعد التطليق. يبقى إمتى كلها نقول الله دي عدة، دي طلقة رجعية، وعند ذلك تعتد. إمتى تعتد؟ من لحظة دي الطلاق، والعدة دي تمتد قلنا على حسب الحال يعني. فهنا التخيير إمتى بيتم؟ بعد تمام العقد، بعد تمام العقد. يبقى تم العقد نقول عند ذلك أنتما بالخيار حتى ينتهي ذلك المجلس، حتى ينتهي ذلك المجلس. قال تقديره يثبت لهم الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخير في المجلس ويختار إمضاء البيع، فيلزم البيع بنفس التخاير ولا دوم إلى المفارقة. إلا أن هم أساسا اتفقا وقالوا إحنا حنسقط الخيار، أسقطوا الخيار. يبقى الخيار ده ثبت بعد العقد أهو، ونقول ان الخيار لكم الخيار لغايه لما يمتد المجلس، لما يمتد، طالما ان المجلس ما زال منعقدا. لكن هم نقول هذا حق لكلا الطرفين، اسقط ذلك او اسقط احدهما خياره. يبقى على ذلك يبقى من جهتي البيع تم. يبقى نقول يبقى موقوف الامر على الطرف الثاني، اما ان يمضي البيع واما ان يقوم بالفسخ. ولو أسقط ذلك الخيار يبقى أسقط ذلك الحق، وبالتالي يبقى البيع تم في تلك الصورة. يبقى أول ما عقد نقول اللي هو عقد البيع يبقى لهما الخيار، لو أسقط ذلك الخيار يبقى هذا حق لهما، يبقى تم إمضاء البيع كأنهما افترقا بالضبط، كأنهما افترقا. ولو أسقط أحدهما الخيار بقي الخيار للثاني، يبقى نقول يبقى هذا تم في حقه، ما يقدرش يعود بعد ذلك لأنه أسقط الخيار، أسقط ذلك الخيار. فقول الثاني أن معناه إلا بيعا شرط فيه خيار الشرط، يبقى خيار الشرط 3 أيام، ولكن طبعا يبقى بعد مفارقة ما زال ممتدا. زي إنسان لما بيجي يشتري سيارة، شرى سيارة كده، قال والله أنا قدامي أسبوع وأقول لك يعني هنتمم الصفقة، لا يعني هيجرب السلعة، جرب السلعة. فنقول له الله قدامك مثلا أسبوع، اشترط ذلك له، ده خيار شرط، جاز له أن يعود في هذه الفترة، يبقى ده اسمه خيار الشرط، اشترط عليه هذا الأمر. وبالتالي طبعا ده بيبقى للسلع اللي بتحتاج إلى فترة زمنية حتى نبدي فيها ذلك رأي، تحتاج إلى تجربة، فيبقى ده خيار اسمه خيار الشرط، 3 أيام أسبوع على حسب الاتفاق بين الأطراف. افترق يبقى ده خيار المجلس أسقطاه، ولكن يبقى انتهى خيار المجلس، لكن ما زال خيار الشرط ممتد. وخيار الشرط قلنا زي خيار المجلس كده، خيار المجلس جاز أن يعود، هي أيضا في خيار الشرط يعني جاز أن يعود في هذه الفترة يقوم بتجريب فيها السلعة. قال معناه إلى بيع عن شرطة في أن لا خيار لهم في المجلس، قال فيلزم البيع بنفس البيع ولا يكون فيه خيار، وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه، والصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط، بطلانه بهذا الشرط. يبقى ألا بيع عن شرطة فيه ألا خيار لهما، لا نقول هو أساسا الخيار ده بيثبت مجرد تمام العقد يمتد لغاية انتهاء المجلس، ولكن نقول لهم الحق في إسقاط الخيار، بس الكلام ده يبدأ بعد إتمام العقد، وطالما كان في المجلس كان ذلك الحق للطرفين أن يسقط ذلك الخيار، أن يسقط هذا الخيار، لكن إسقاط الخيار قبل بدء العقد أو قبل إتمام العقد نقول لا، لأنه بيثبت أساسا مع إتمام العقد وقيام ذلك المجلس. قال أو يقول أحدهم لصاحبه اختر، يبقى أسقط خياره وقال له والله أنت إيه الخيار لك، يبقى أسقط حقه، يبقى نقول كده البائع أو المشتري عقد الصفقة مع الطرف الآخر، وبالتالي نقول البائع قال يعني أنا من جهتي تم إمضاء البيع، أسقط الخيار بتاعه، يبقى ما زال يتبقى ذلك الخيار للطرف الثاني، إما أن هو أن يمضي ذلك البيع وإما أن يقوم بفسخ البيع طالما المجلس موجود، إلا أن هو اختار أيضا إسقاط ذلك الحق، يبقى لو أسقط الحق يبقى تمت الصفقة عند ذلك. ولذلك في الرواية الثانية رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال متبايعا بالخيار ما لم يفترق إلا أن تكون صفقة خيار، إلا أن تكون صفقة خيار. قال المراد بذلك أن متبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختار إمضاء البيع أو فسخه فاختار أحدهما تم البيع، وإن لم يتفرقا يبقى أسقط ذلك الخيار. قال ولا يحل أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل. وبالتالي قال استدل بهذا قائلون بعدم ثبوت خيار المجلس، قال أن في هذا الحديث دليلا على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة، يبقى ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. يبقى قال استدل بهذا قائلون بعدم ثبوت خيار المجلس، يعني كان خيار المجلس ده مش كل العلماء اتفقت عليه، مش كل العلماء اتفقت عليه، لكن طبعا خيار المجلس ثابت. اللي قال ان هو اساسا لا يثبت خيار المجلس استدلوا بهذه الرواية، قال يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، فاستدلوا بهذا وقالوا أن في هذا الحديث دليلا على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة، واجب أن الحديث حجة عليهم لا له، وعناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع. قال فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع، وعلى هذا حمله الترمذي وغيره من العلماء، قال ولو كانت الفرقة بالكلام لم يكن له خيار بعد البيع، ولو كان المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه من الفرقة لأنها لا تختص بمجلس العقد. يعني يا ترى ايه معنى الكلام لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل؟ الكلام ده دايما بتراعى الجوانب الأخلاقية في مسألة البيوع، يعني تراعى الجوانب الأخلاقية في مسألة البيوع. يبقى على ذلك نقول الله عقد الصفقة، وعشان نقول يعني البائع نقول يعني شعر انه هو او حسب انه والله الافضل اتمام هذه الصفقه، فعلى ذلك يقوم بمفارقه المجلس عشان كده يبقى تمم الصفقه. نقول لا، اعطي للمشتري الفرصه عسى ان هو يعني يندم على ذلك البيع فيعود، فعلى ذلك يبقى قال لحل له ان يفارق صاحبه خشيه ان يستقيل، مخافه ان هو يفسخ البيع. طالما مجلس العقد ما زال قائما يبقى له الخيار في الفسخ او الامضاء، فنقول والله البائع لما اشترى كده يعني نقول ان هو راى ان دي صفقه يعني رابحه بالنسبه له، وعشان المشتري لا يعود في كلامه يبقى فرقه كده بالبدن خرج من المجلس، وبالتالي يبقى انتهى المجلس، فعلى ذلك نقول انتهى الخيار وعاد مره ثانيه خلاص يبقى كده تم البيع. نقول لا، يعني ما لو كانت الصفقه انت رايتها صفقه رابحه، ولكن من مراعاه المعاني الاخلاقيه والجوانب الاخلاقيه ان تعطي ذلك المشتري الفرصه عسى ان هو يندم بعد البيع كده، يحس بالندم عند مفارقه ذلك المبيع، عند مفارقه ذلك المبيع او ذلك الثمن، فعلى ذلك تعطيله الفرصه. يبقى نقول دايما كده احنا بننبه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة التعامل انك انت اساسا ايه يعني ان تعامل الناس بما تحب ان تعامل به انت. دايما دي صورة، هي دي الصورة. وبالتالي دايما كده لما تيجي تعامل الناس عاملهم بالصورة اللي انت بتحب الناس يعملوك بيها. وانه بالتالي احنا بنبدل الاماكن، يبقى نقول ان البائع راى ان دي صفقة رابحة، وعشان اساسا ما يعودش المشتري ويرد ذلك المبيع قلنا قام بمفارقته. نقول للبائع لو كنت انت المشتري والمشتري والبائع ما كنت تتمنى؟ قال لا اتمنى ان يفارقني حتى يعني نقول يستقر الامر عندي. نقول هو كذلك، وبالتالي يبقى انت ما تختارش المفارقة مخافة ان هو اساسا يقيل ذلك او يفسخ ذلك البيع. يبقى لا ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المقصود من اللي قال هنا والاستقالة هنا المقصد منها ان هو ان يعود في فسخ البيع، وهذا حقه طالما كان المجلس ما زال قائما. ثم ذكر الصورة الثانية أو الرواية الثالثة، ورواية عن عباد بن نسيب أنه قال غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام، قال ثم أقام بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحنا من الغد حضر الرحيل، قام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى رجل أخذه، قال فأتى رجل فأخذه بالبيع، فأبى الرجل حب يعود في هذا الأمر، فأبى الرجل أن يدفعه إليه. بنقول بدل الفرس بغلام، وبعد كده رأى أنه هو ندم على ذلك البيع، فنقول أراد أنه هو أن يقوم بفسخ ذلك البيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه. قال بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يقضي في المسألة دي أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه. قال فأتى يا أبا برزة في ناحية العسكر فقال له هذه القصة، حكوا القصة وإزاي تمت السبقة، فقال أترضيان أن أقضي بينكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال هشام ابن حسان حدث جميل أنه قال ما أراكما افترقتما. يبقى كان رأي أبي برزة رضي الله عنه إن مجلس التعاقد ما زال قائما، إن مجلس التعاقد ما زال قائما، لأن هذه القصة كما ورد في بعض الروايات أن الرجال اختصم إليه في فرس بعدما تبايعا، فكانوا في سفينة، فقال لا أراكما افترقتما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يبقى هو عقد كده ان هم دول كانوا في سفينة، وبالتالي يبقى ده كأن مجلس التعاقد ما زال موجودا، يبقى كأنه بيرى ان ده مجلس التعاقد ما زال موجودا. قلنا مع ان هم يعني امضي باقي هذا اليوم وباقي تلك الليلة، واكيد نقول والله ده مثلا ذهب الى مكان ما في السفينة والاخر ذهب الى مكان اخر، ولكن كأنه اعد هذه السفينة مجلس متكامل، مجلس متكامل كامل. يبقى في الحالة دي قال ما لم يتفرق، كأن الإنسان كده في دار، كأنه في دار كده عقد الصفقة، نقول والله في حجرة من حجرات هذه الدار، وبالتالي انتقل للحجرة الثانية، نقول ما زال هو في الحيز، يعني ما زال في الحيز، يبقى مجلس التعاقد ما زال موجودا، لكن خرج الدار، يبقى في الحالة دي نقول انتهى ذلك المجلس، لكن انتقل من مكان لمكان في نفس الدار، فعلى ذلك على قول أبي برزة رضي الله عنه أن مجلس التعاقد ما زال قائما، ما زال قائما، لذلك قال البيعان بالخير ما لم يتفرقا. قال هشام بن حسان حدث جميل أنه قال ما أراكما افترقتما. يبقى كان رأي أبي برزة رضي الله عنه أنهم ما افترقا، لأن مجلس التعاقد ما زال موجودا والخيار لم ينقطع، خيار المجلس لم ينقطع بعد، فكان ذلك حق لكل من الطرفين أن يعود في هذه الصفقة بالفسخ أو أن هو أن يقوم بإمضاء ذلك هذه الصفقة. قال ما أراكما افترقتما من مكان البيع، قال وموضعه بل أنتما تقيمان، قال ما أراكما افترقتما من مكان البيع وموضعه وبل أنتما تقيمان فيه فكيف لا تردان المبيع. قال وفي دليل أن أبا برزة كان هذا التفرق بالأبدان. يبقى عبد الله بن عمر رضي الله عنه راوي الرواية الأولى بيرى أن التفرق يكون بالأبدان، أبو برزة رضي الله عنه قد يرى أن التفرق يكون بالأبدان لا بالكلام، وأن التفرق بالكلام أنهم يتكلم بكلام بعيد بقى عن الصفقة، تمت الصفقة وبالتالي أداروا حوار آخر، أداروا حوار. يبقى ده التفرق بالأبدان، ده التفرق بالأقوال. فلكن نقول ابن عمر راوي الرواية يرى أن التفرق لا يكون بالكلام ولكن بالبدن. أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وارضاه يرى أن التفرق أيضا يكون بالبدن لا بالكلام. ففي أن برزة وسع في المجلس، قال يتم التفرق بالأبدان عنده حتى تفرق جميعا من ذلك الموضع ويتركاه، لأن أبا الوضيء قال ثم أقام بقية يومهما وليلتهما، ومع ذلك قال أبو برزة ما أراكما افترقتما. يبقى لو كانوا في سفينة كأن السفينة كلها هي مجلس التعاقب، كأن السفينة مجلس التعاقب، يعني ده هينتقل بعد كده إلى مكان وده إلى مكان، ده مثلا ذهب يدخل الخلاء مثلا في السفينة، ده ذهب إلى مكان يطعم فيه الطعام. يبقى لكن هو بيرى أن السفينة كلها بتعد كمجلس واحد، فلم يحدث التفرق بالأبدان إلا لذا مثلا ترك السفينة وخرج، يبقى في الحالة دي تم التفرق بالأبدان. يبقى ده كان رؤية أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، ولكن الشاهد من ذلك أنه يرى أن التفرق يبقى لا يكون إلا بالأبدان. قال الإمام الخطابي رحمه الله أكثر شيء سمعت وأصحاب مالك احتجون به في رد الحديث وأنه قال ليس العمل عليه عندنا، وليس التفرق حد محدود يعلم. فقال الخطابي رحمه الله هذا ليس بحجة. يبقى أما قول ليس العمل عليه عندنا فإنما هو كأنه قال أنا أرد هذا الحديث فلا أعمل به، فيقال الحديث حجة فلما رددته ولما لم تعمل به. وقد قال الشافعي رحمه الله مالكا لست أدري من اتهم في إسناد يعني هذا الحديث، هي الرواية المذكورة أو الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما، قول الرواية كده عن مالك عن نافع عن ابن عمر، الرواية دي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وبالتالي نقول الإمام مالك رحمه الله روى الرواية عن نافع، ولكن كان يرد ذلك الأمر، يقول في ذلك كما ينقل الإمام الخطابي قال أكثر شيء سمعت أصحاب مالك احتجون به في رد الحديث هو أنه قال ليس العمل عليه عندنا، وليس للتفرق حد محدود يعني يعلم. قال ما لم يفترق، فيعني كأن اللفظة دي مبهمة، ما لم يفترق إيه؟ يبقى على ذلك ما لم يفترق، هل يفترق بالموت ولا يفترق به؟ فالإمام مالك رحمه الله يرى عدم العمل بهذا الحديث. فالإمام الخطابي رحمه الله يقول هذا ليس بحجة. أما قوله ليس العمل عندنا فإنما هو كأنه قال أنا أرد هذا الحديث فلا أعمل به، قال فيقال له الحديث حجة فلما رددت ولما لن تعمل به. ده بيعلمنا أن أي قول عاري عن الدليل يبقى ما يبقاش سند للإنسان، يعني أي قول عاري نقول فلان قال كذا، يعني نقول فلان مثلا من جابز العلماء قال كذا، أي قول في الأحكام الفقهية لازم يفتقر إلى دليل. إيه دليل المسألة؟ إيه دليل المسألة؟ خاصة نقول قال أنا لا أرى مثلا خيار المجلس، طب لماذا تدخل خيار المجلس ورواية مذكورة فيها كذا وكذا؟ لماذا لا ترى كذا؟ ألا الفرقة دي لا حد لها معلوم، والله لو هي أساسا في بعض الأمور الشارع لم يحدد يعني مقدار شرعي كده، ولكن ترك ذلك إيه؟ الأعراف الناس، عادات الناس. يبقى زي مسألة القبض كده كما بينا قبل ذلك في قبض المبيع، قبض المبيع بيختلف على حسب المبيع، وكذلك ما جرى به أعراف الناس، ما جرى به أعراف الناس. ففي بعض الأشياء بيتركها الشارع لأعراف الناس وعادات الناس، لأعراف الناس وعادات الناس. فإن لم يكن له وصف أساسا يبينه الشارع أو حد يحده الشارع يبقى بنرجع دائما إلى عادات وأعراف الناس. فلذلك كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله قد قال الشافعي رحمه الله مالكا لست أدري يعني من اتهم في إسناد هذا الحديث. نقول له أنت بترد الحديث ليه؟ مثلا يقول لك والله فيه يعني في السند رجل كذاب فرد الحديث به. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول أنا لا أدري ليه الإمام مالك رحمه الله لم يأخذ بذلك الحديث، يا ترى بيطعم مين في الحديث؟ بيطعم مين؟ هو الإمام مالك روى عن نافع روى عن ابن عمر رضي الله عنهما، فيا ترى فين الطعم؟ فيعني معناها ان هو الحديث ما فيهوش طعن اساسا، هل يا ترى بيطعن في نفسه ولا الطعن كان في نافع ولا في ابن عمر رضي الله عنهما؟ يعني فلماذا ترد الحديث والحديث ده صحيح؟ قال اما قول ليس التفرق حد يعلم فليس الامر على ما توهم، والاصل في هذا وانا ظاهره ان نرجع الى عاده الناس والى اعراف الناس، نرجع إلى عادة الناس وإلى عرف الناس. يبقى زي بالضبط كده في بعض المسائل نقول والله إيه إن كان كثيرا يبقى كذا، إن كان قليلا يبقى كذا. طب حد القلة والكثرة إن لم يكن تحديد من الشارع يرجع فيه إلى عرف الناس، ما تراه الناس إن هذا كثير يبقى كثير، ما رأى الناس أن هذا قليل يبقى قليل، طالما أن الشارع لم يحدد لنا حد القلة ولا حد الكثرة، يبقى نقول يبقى إن كان كثيرا كذا، كان قليلا كذا، يبقى فين حد القلة وحد الكثرة؟ يبقى المرجع فيه إلى أعراف الناس وإلى عادات الناس، طالما لم يأتي ذلك التحديد عن طريق الشارع. فلذلك قال والأصل في هذا ونظائره أن نرجع فيه إلى عادة الناس وإلى عرفهم، فيعتبر حال المكان الذي هما فيه مجتمعان. فإذا كان في بيت فإن التفرق إنما يقع بخروج أحدهما منه، وإن كان في دار واسعة فانتقل أحدهم من مجلس إلى بيت أو صفة ونحو ذلك فإنه قد فارق صاحبه، وإن كان في سوق أو على حنود فهو أن يولي عن صاحبه ويخطو خطوات ونحو ذلك. ده الأعراف الجارية. يعني نقول والله التفرق ده يكون على حسب المكان، حسب المكان. مثلا كما رأينا أن أبا فرز الأسلمي رضي الله عنه قال إن كأنه رأى السفينة كلها هي مجلس التعاقد، هي مجلس التعاقد. والبعض قد لا يرى ذلك، يرى مجلس التعاقد كان السفينة إن كل إنسان ذهب إلى محله إلى مكانه وموضعه في السفينة، فيبدأ على حسب الرؤية. طالما أن الشارع لم يحدد حد معين يبقى هنرجع فيه إلى عدد الناس وأعراف الناس. فما اتفق عليه الناس أن ده والله تفرق يبقى ده تفرق، يبقى ده تفرق. فعلى ذلك يبقى نقول مثلا زي صحراء، يبقى اتفق كلهما في صحراء، فعلى ذلك نقول لما يفترق ما زال يرى بعضهم البعض، ما زال يرى بعضهم البعض، لكن مجرد أنه ولا ظهره كده وده مضى إلى طريق وده مضى طريق، يبقى نقول ده أساسا هو التفرق، هو التفرق. لو كان نقول في محل كبير يبقى والله لما يخرج مثلا أحد هذين الطرفين من المحل يبقى ده التفرق، لكن نقول يبقى نقول ده عقبال ما يخرج من المحل هياخد فترة زمنية، غير لما نقول أنه في صحراء، صحراء مجرد أنه ولا ظهره كده وذهب إلى طريق آخر، يبقى على الرغم أنه نقول يعني كلا الطرفين يرى الآخر، ولكن ده التفرق على حسب الموضع وعلى حسب المكان، على حسب الموضع وعلى حسب، وبالتالي المرجع فيه إلى عادات الناس وإلى أعراف الناس. ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تحت حديث ابن عمر هذا الحديث دليل لثبوت خيار المجلس كل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرق من ذلك المجلس بأبدانهما. قالوا بهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وطبعا دايما كده الراوي هو أولى الناس بنقول بترجمة ذلك الأمر، أولى الناس يبقى عمله دايما بيبقى نقول بيحتج بعمله راوي الحديث، أولى الناس إن احنا نحتج بعمله. فراوي الرواية ابن عمر رضي الله عنهما وكان بيرى إن التفرق معناه التفرق بالأبدان، معناه التفرق بالأبدان، كما ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد يعني أن تنعقد الصفقة يبقى خطأ خطوات حتى يكون قد إيه أنهى المجلس ثم يعود بعد ذلك. فكان يرى أن التفرق يكون بالأبدان، وده الراوي، والراوي أولى الناس بالترجمة، أولى الناس بالترجمة عند الاختلاف يبقى أول الناس بالترجمة. فكان ابن عمر رضي الله عنهما راوي الرواية يرى أن التفرق لا يكون إلا بالأبدان. ثم ذكر رواية أخرى كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره، قال ثم يقول خيرني، فيقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترقن اثنان إلا عن تراضي، لا يفترقن اثنان إلا عن تراضي. نقول لهذه الرواية كرواية السابقة ولا يحل أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل، هذا ليس على الوجوب، ده على الاستحباب. قلنا فيها المراعاة للنواحي الأخلاقية، للنواحي الأخلاقية. لكن نقول لو افترق ده تمت السابقة هل يا ترى يستأذن الخروج؟ نقول لا، لا يستأذن الخروج، فإن خرج وافترق تمت السابقة. ولكن نقول من باب مراعاة الجوانب الأخلاقية ألا يفترق إلا بعد استئذانه، يبقى عسى أن يكون له حاجة في أن يرجع، فعلى ذلك يبقى ده الأفضل. كما نقول كده أن المرأة لها ذمة مالية منفصلة ولا حق في أن تتصرف في مالها، لكن نقول كده من باب المعاشرة بالمعروف أن تستأذن الزوج، يبقى وجوبا لا ليس وجوبا, ولكن ده من باب حسن المعاشرة. يبقى لما نقول المرأة كده لا تنفق من مالها إلا بإذن من زوجها, يبقى ده مش على الوجوب لأن المرأة لها ذمة مالية منفصلة, لكن الكلام ده من باب حسن المعاشرة. هنا من باب أيضا المحافظة على الأخوة الإيمانية أنك أنت على ذلك تستأذن, يعني يا ترى خلاص نمضي البيع ولا يعني ونفترق ولا لك رأي آخر, لا خلاص كده أنا تممت البيع. فهو كأنه بيستأذن المفارقة, أنه على رغم أنه لو فارق دون استئذان هذا حق له, ولكن لو نقول من باب هنا الصحبة ومن باب أيضا المحافظة على معاني الأخوة, يبقى نقول أنك أنت أن تستأذن الطرف الآخر مخافة أنه يكون في صدري أو في نفسي شيء. وبالتالي على ذلك يبقى إحنا لما تمت المفارقة تمت عن طراد تام, وبالتالي بالرواية هنا ليس مبناها على الوجوب ولكن على يعني المحافظة على مسألة الأخوة الإيمان, لا يفترقن إثنان إلا عن تراضي. ما هو تم البيع عن تراضي, البيع أساساً تم عن تراضي, لكن دي مقصدها إن هو أن يراعي الجوانب الأخلاقية والمحافظة على الأخوة الإيمانية, على الأخوة الإيمانية قلنا حتى يعني لا يكون هناك ندم من أحد الطرفين كنتيجة مفارقة الطرف الآخر المجلس بعد انعقاد هذه الصفقة. قلنا عسى إن هو نديله فرصة لمراجعة, فرصة حتى لا يدخل إلى وتسل إلى قلب ذلك الندم أو التأسف على إتمام لتلك الصفقة. يبقى دايما كده بننتبه إلى مراعاة هذه المعاني الأخلاقية. قلنا بنفرق ما بين أمرين, البيع صحيح, البيع صحيح يبقى تم استفاء الأركان والشروط في البيع وبالتالي نصحح ذلك البيع, نصحح هذا البيع, لكن نقول في جوانب أخرى لابد من اعتبارها, في جوانب أخرى لابد من اعتبارها, زي ما بينا كده في مسألة المرأة تنفق من مالها لها الحق تصدق في مالها دون الرجوع لأحد لأنها لها ذمة مالية منفصلة تماما, لكن في استئذانها للزوج ده من باب حسن المعاشرة. يبقى من باب حسن المعاشرة, فدايما كده ننتبه ان المعاملات هنجد ان هي بيراعى فيها هذه الجوانب الأخلاقية. لا ننسى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم, بعثت لأتمم صالح الأخلاق, بعثت لأتمم صالح الأخلاق, وكما مدح الله عز وجل أثنى على رسوله إنك لعلى خلق عظيم. في التطبيقات ده هي يبقى في التطبيقات قلنا رغم ان احنا افترقنا تمت الصفقة وبالتالي نقول ده اخذ يعني وقته وفرصته في التفكير وفي عرض الصفقة, لكن على الرغم من ذلك نقول فيها المحافظة على الصحبة وده امر مطلوب, والمحافظة على الاخوة الايمانية حتى يعني لا يكون هناك شرخ في الصدور او يخدش ذلك او تخدش هذه الاخوة الايمانية. لذلك لا يفترقن اثنان الا عن طراد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم آخر هذه الروايات البيعان بالخيار ما لم يفترق فإن صدق وبيان بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب محقت البركة ببيعهما. دائما كده المطلوب من البيع والمشتري أن يبين ذلك العيب, أن يبين هذا العيب, يبقى مع البيان ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في ذلك البيع, يبارك في هذا البيع. يبقى لو كان نقص أو كان هناك عيب قلنا عيب غير ظاهر, يعني عيب غير ظاهر, البائع بيبيع سلعة فيها عيب, العيب ده غير ظاهر يعني لا يكتشف, ممكن يبقى فيه عيب كده لا يكتشف, ولكن نقول إن البائع يقول بها عيب كذا وكذا على الرغم أنه أساسا لا يكتشف هذا العيب بسهولة, يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى يبارك لهما في البيع. أما إن كتم وكذب محقت البركة, حتى لو حقق يعني ما حقق من الأرباح, يعني حق حتى لو حقق ما حقق من الأرباح, فنقول الله لما السلعة يكون فيها عيب الثمن بننقص من ثمنها أساسا, ولكن نقول هو لو كتم البيع يبقى حياخد ثمن أكثر, وبالتالي كأنه بالصورة العادية كده يبقى نقول أنه هو حقق ربحية كبيرة, لكن محقت هذه البركة تماما, محقت هذه البركة تماما. فالبركة تكون مع الصدق والبيان, يبقى عدم كتمان البيع العيب, عدم كتمان البيع العيب. في بعض الأحيان كده بيقول له الله بيبقى فيها عيب والبائع يقول له الله فتش في السلعة زي ما أنت عايز, فتش في السلعة زي ما أنت عايز, وفي عيوب خفية لا تكتشف يعني بهذه السهولة, فيقول لك والله أنا أعطيته الفرصة يفتش فيها زي ما عايز, أنت عارف فيها عيب تظهر ذلك العيب, لكن نقول يعني سورة التلبيس بتحدث بهذه الصورة, دي سورة التلبيس أساسا, فهو يظن كده أنا أعطيته الفرصة ليكشف عليها زي ما عايز, ولكن نقول في عيوب خفية يعني لا يقل الإنسان على الاطلاع عليها. فأنت تعلم النبي يقول لك والله أعطيته الفرصة أنا ما قلتوش حاجة يفتش فيها زي ما عايز، قال لي بالسرعة زي ما عايز، يقول لك على ذلك أنت تعلم بها عيب فلا بد من إظهاري وبياني، لا بد من إظهاري وبياني حتى يبارك لكم في ذلك البيان. إلا إن كتم يبقى ده كتمانه، أو كذب يبقى محقت هذه البركة. قلنا على الرغم أنه هو ما كتم أو ما كذب إلا لتحقيق ربحية عالية، ولكن تمحك هذه البركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فإن الربا يبقى ده ملجأ ده يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ده نقول يعني المال يبارك لك بذلك المال، وإلا تمحق بركة هذا المال يبقى في العد كثير لكن لا نفع له ولا قيمة ولا وزن. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب في فضل الإقالة، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.